محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأوصياء. باب الأوصياء. تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الذي ينبغي أن يوصى إليه، ومن الذي لا تصح الوصية إليه. والذي ينبغي للمسلم عند الوصية أن يختار لوصيته من يطمئن إلى ديانته وعقله وعلمه، لأنه إذا لم يكن عنده ديانة ضيع الوصية، وإن لم يكن عنده عقل ولا علم فإنه حري أن يفرط فيها من حيث يظن أنه يجتهد، فيحرص على طالب العلم البصير بأمور دينه ودنياه. والصحابة رضي الله عنهم 7 منهم أوصوا إلى الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوصى للزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فكان الزبير رضي الله عنه يحفظ للقصر أموالهم وينفق عليهم من ماله، فإذا كبروا سلمهم أموالهم موفورة غير منقوصة. يذكر المؤلف رحمه الله الآن من لا تصح الوصية إليه، والموصى إليه هو الذي يطلب منه تنفيذ وصية الموصي من سداد ديونه واستخلاص حقوقه وقسمة تركته والولاية على أولاده القصر، ويدخل في هذا كذلك تزويج البنات وغير ذلك من الأمور التي يرى الموصي الاهتمام بها يكلها لمن بعده لمن يثق به. نعم. لا تصح الوصية إلا إلى عاقل. لا تصح الوصية إلا لعاقل. هل تصح الوصية لمجنون؟ لا، هو نفسه ولا عليه. هل تصح الوصية لصبي؟ لا، لأنه نفسه وصى عليه، فكيف لا يكون وصيا؟ نعم. من هو غير العاقل؟ المجنون والطفل. نعم. فأما المجنون والطفل فلا تصح الوصية إليهما لأنهما ليس من أهل التصرف في أموالهما، فلا يجوز توليتهما على غيرهما. فأما المجنون فاقد العقل، والطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم فلا تصح الوصية إليهما. ما يصح للرجل إذا كان مثلا ولده ابن 7 أو 6 أو 8، يقول الوصي من بعدي ولدي فلان، لا ما يصح، لأن هذا نفسه يحتاج إلى أن يوصى عليه. أنت يا أباه ول عليه. وإنما يصح أن يقول الوصي فلان، فإذا كبر ابني وبلغ ورشد فتكون وصية له، هذا صحيح. أما من الآن يقول الوصي فلان وهو ابن دون العشر والخلاف المميز من كان بعد الثمان إلى التسع إلى العشر هل تصح الوصية إليه أو لا؟ فلا تصح الوصية إليهما لأنهما ليسا من أهل التصرف، تصرفه غير صحيح، لو باع شيئا من ماله ما نفذ، اشترى شيئا ما ينفذ إلا في الأشياء الزهيدة القليلة، أما في الأشياء الثمينة فلا يصح تصرفه في ماله، فكيف يتصرف في مال غيره؟ فلا يجوز توليتهما على غيرهما، يعني ما يولى على التركة ولا يولى على إخوانه القصر مثلا وهو نفسه قاصر، ولا يولى في فرز وصية أبيه ونحو ذلك. نعم. ولا تصح الوصية إلى فاسق لأنه غير مأمون. ولا تصح الوصية إلى فاسق، والفاسق هو من يقع في المحرمات أو يترك الواجبات، هذا يعتبر فاسق. والفسق درجات، فسق يصل إلى حد الكفر وفسق دون ذلك. فلا تصح الوصية إلى فاسق، لما؟ لأنه ما نصح لنفسه أولا، لو نصح لنفسه لأدى الواجبات واجتنب المحرمات، لكنه ما نصح لنفسه فكيف يولى في مال غيره؟ لأنه غير مأمون. ويحتمل مثلا رجل ما عنده أمانة ولا دين مثلا يوليه على مال القصار يأكله أو يجحده أو يبذره أو يدعي أنهم أكلوه ونحو ذلك. نعم. وعنه تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تصح ولاية الفاسق، قال لأن الفاسق قد يكون فاسق في ناحية لكن يؤمن في ناحية أخرى، ويضم إليه إذا خفنا منه في أمر ما نضم إليه آخر، مثلا إذا كان الميت أحسن الظن بهذا الرجل ثم تبين لنا أنه فاسق فالقاضي يضم إليه أمين ينحفظ به المال. والفاسق قد يحسن التصرف في بعض الأمور، مثلا المرابي نقول له فاسق، لكن قد يكون مع إخوانه القصر وفي تركة أبيه ونحو ذلك متقن ويؤتمن عليها ويحرص عليها، لأن الفسق قد يكون في شيء دون شيء، وليس الفاسق أنه عالم من الدين مطلقا أو لا يوثق به في شيء أبدا، قد يوثق به في ناحية ولا يوثق فيه بناحية أخرى. وأنه تصح ولاية والوصية إلى الفاسق، قال ويضم إليه أمين ينحفظ به المال، نجعل معه واحد وصي آخر أو مشرف أو مراقب أو حسب ما يسميه القاضي أي اسم، بحيث أنه يطلع على التصرف بحيث يكون التصرف صحيح. نعم. قال القاضي هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية، لأنه يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله، إذا قال في الفقه قال القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى، وإذا قال في الحديث أو في شروح الحديث قال القاضي فالمراد به القاضي عياض رحمة الله عليهما. قال القاضي أبو يعلى هذه الرواية المروية عن الإمام أحمد في صحة ولاية الفاسق محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية. يقول من كان حال الوصية فاسق فلا يصح أن يولى، لكن إذا كان حال الوصية أمين ثقة لكنه بعد ما صار وصي طرأ عليه الفسق، كان يكون أتاه مال بغير حساب ورثه أو نحو ذلك فأخذ يبذر ويلعب في المال وفسق، أو بدأ يتعامل معاملات ربوية يعتبر فاسق طرأ عليه الفسق. يقول الاستدامة أهون من التعيين الجديد. شخص وصي من الأصل طرأ فسقه، هل هي تولية لفاسق أو أنه متول حال الأمانة؟ متول حال الأمانة، والاستدامة أخف من موضوع التعيين الجديد، فيستدام يبقى وصي ويعين بجانبه من ينحفظ به المال. القاضي أبو يعلى يفسر هذه الرواية عن الإمام أحمد في صحة توليته في صحة الوصية إلى الفاسق، قال إذا كان بعد الوصية فسق فيستدام حسب ما وصي إليه لكن يضم إليه آخر. هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية، لأنه يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء. والاستدامة يعني يكون وصي من قبل ما نعزله عند أول فسقه لعله يعود إلى رشده، وإنما نضمه إليه آخر. وإذا كان عند التعيين فلا يصح للأب ولا للقاضي أن يولي على الوصية فاسقا. نعم. واختار القاضي أنه إذا طرأ الفسق أزال الولاية لأن هذه أمانة والفاسق ليس من أهلها. ويقول القاضي رحمه الله إذا طرأ الفسق أزال الولاية، يعني أخذت منه الوصية، ما يصح أن يبقى فيها لأن هذه أمانة والفاسق ليس من أهلها. الوصية أمانة لأنه قد يؤتمن في تصرفاته، وإذا كان فاسق فقد تكون تصرفاته غير صحيحة وغير موافقة للشرع، بخلاف الأمين فهو الغالب أن تصرفاته تكون موافقة للشرع، لأن هذه التي هي الوصية أمانة والفاسق ليس من أهلها. الفاسق ليس من أهل الأمانة فلا يؤتمن على الشيء الذي لا يطلع عليه إلا من جهته. نعم. وقال الخواقي إذا كان خائنا ضم إليه أمين، لأنه أمكن الجمع بين حفظ المال بالأمين وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية. يقول الخرقي رحمه الله صاحب المختصر، المختصر الخرقي الذي شرح عدة شروح ومن ضمنها المغني، فهو في شرح بمثابة الشرح لمختصر الخرقي رحمة الله على الجميع. وقال الخرقي إذا كان خائنا، يعني كان الوصي خائن، يضم إليه أمين لأنه أمكن للجمع بين حفظ المال بالأمين وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية، يعني الجمع بين الأمرين، يبقى الوصي وصي ما نعزله، لأنه ربما إذا عزلناه يكون عنده شيء من المال أو يستطيع أن يخفي شيئا من المال فيضر بالموصى لهم بالموصى عليهم، فيدارى ويبقى في وصيته ونضم إليه أمين يراقب تصرفه. نعم. ولا تصح وصية مسلم إلى كافر لأنه ليس من أهل الولاية على مسلم. ولا تصح وصية مسلم إلى كافر، لا تصح، يعني المسلم ما يصح أن يجعل الوصية على ولده أو على ماله أو على ثلثه كافر، لأن هذا الكافر ليس من أهل الولاية فلا يولى على شيء، لأنه منزوع الأمانة والثقة ومتهم بالخيانة والغش، لأن الكافر ما ينصح للمسلم. ولا تصح وصية مسلم إلى كافر لأنه ليس من أهل الولاية على مسلم فلا يولى كافر على مسلم. لكن إذا كانت الوصية له فلا بأس أن يكون هو الوصي عليها، أو الوصية لكفار مثله. وعرفنا فيما تقدم أنه يصح تصح الوصية لكافر كتابي يهودي أو نصراني أو معاهد أو ذمي، تصح الوصية له لأن هذا من باب التأليف، ولعله أن يرغب في الإسلام فيسلم. وقد أوصت صفية رضي الله عنها لأخ يهودي لها بشيء من المال، لأنها أصلها هي بنت حيي بن أخطب رأس اليهود وكبير اليهود، قتل في خيبر وهي أسلمت رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصت لأخ لها يهودي. لو أن الإنسان مثلا له قريب يهودي أو نصراني أو ذمي أو مستأمن أو نحو ذلك من الكفار الذين لهم عهد وذمة، فأوصى لهم بشيء من المال أو جعله وصي على شيء من المال لأهل ملته فلا بأس بذلك. نعم. وفي وصية الكافر إلى الكافر وجهان: أحدهما يجوز لأنه يجوز أن يكون وليا له فجاز أن يكون وصيا له كالمسلم. والثاني لا يجوز لأنه أسوأ حالا من الفاسق وتصح وصيته إلى مسلم لأن المسلم مقبول الشهادة. يكفي فقرة لا تستعجل. وفي وصية الكافر إلى كافر، كافر يشمل اليهودي والنصراني والذمي والمستأمن وغيرهم ممن يقرون على ما هم عليه، لأن الكفار أنواع، منهم الكتابي يهودي أو نصراني، ومنهم الذمي، ومنهم المستأمن، ومنهم المعاهد، ومنهم الحربي. فالحربي لا تصح الوصية إليه بحال، لأنه متوعد بالقتل فهو لا يقر على ما هو عليه. لكن وصية الكافر لكافر، عندنا اثنان أهل ذمة يهود أو نصارى، هل يصح أن يوصي أحدهما للآخر؟ في وجهان روايتان. الرواية الأولى تقول يجوز لأنه يصلح أن يكون وليا في ماله وفي أولاده وغير ذلك من الكفار. والثاني، الوجه الثاني، لا يجوز لأنه أسوأ حالا من الفاسق. إذا جاءنا الذمي قال أريد أن أوصي لأخي يكون وصي من بعدي وهو ذمي مثله، نقول لا، ما دمنا لا نقر الرجل على أن يوصي لأخيه الفاسق فلا نقره ليوصي لأخيه الكافر حتى وإن كان ذمي، نقول لا، لأنه فلا نقر على ذلك لأنه أسوأ حالا من الفاسق. الفاسق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يؤدي أركان الإسلام، لكن الذمي والكافر كافر فلا يولى. هذا فيها روايتان وجهان في مذهب أحمد، هل يصح للكافر أن يولي كافر أو يلزم الكافر بأن يجعل الولي من بعده مسلم ما داموا تحت ولايتنا؟ نعم. وتصح وصيته إلى مسلم، لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره. وتصح وصيته، وصية من هو؟ وصية الكافر إلى مسلم، كافر ذمي يهودي أو نصراني مثلا، له أولاد قصر وله مال، قال الوصي على أولادي من بعدي فلان المسلم، تصح لأنه محل للثقة والأمانة وهو مقبول الشهادة، ويصح أن يوليه الكافر على ولده، وربما يكون في ولاية المسلم على الكافر أو على ولده دعوة له للإسلام. نعم. فصل. وتصح وصية الرجل إلى المرأة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة. وتصح وصية الرجل إلى المرأة، يعني الرجل قال الوصي من بعدي على أولادي القصر وعلى وصيتي في تنفيذها ابنتي فلانة أو أختي فلانة أو زوجتي فلانة، يصح هذا؟ ما يقال إن هذه ما يصح أن تزوج فلا يصلح أن تولى على الوصية، يقول تولى على الوصية ولا يلزم منها أن تزوج، وإلا ما تزوج نفسها ولا غيرها، وإنما يوثق بها في الولاية على أولادها القصر. كان يكتب الرجل وصيته مثلا، الوصي على أولادي القصر من بعدي أمهم فلانة أو أختهم فلانة أو عمتهم فلانة أو خالتهم فلانة، امرأة يعينها وصي على أولاده القصر، تحفظ مالهم وتنفق عليهم منه ونحو ذلك. جاء التزويج يكون للأولياء الشرعيين للعصبة، وهو تزويج البنات، الوصية هذه ما تزوج البنات وإنما في حفظ أموالهن ونحو ذلك. وتصح وصية الرجل إلى المرأة، يعني تكون المرأة وصية للرجل. والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه وصى لحفصة، جعل حفصة رضي الله عنها هي الوصية لما لها من الفضل، فهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. نعم. ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل من حيث الشهادة والتصرف، وأن تصرفها صحيح، إلا موضوع التزويج فهذا ليس لها. نعم. وإلى الأعمى، لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير. وتصح الوصية إلى الأعمى، لأن كثيرا من العميان أبصر بالأمور وأعرف من كثير من المبصرين، فتصح الوصية إلى الأعمى، ما يقال إنه قد يضيع الوصية أو يفوت عليه شيء منها، بل كثير من العميان وفقهم الله وهبهم الذكاء والإدراك الكامل، فهم أدرك وأقوى من كثير من المبصرين. نعم. وإلى الضعيف لذلك، إلا أنه وإلى الضعيف لذلك، الضعيف يعني قد يكون ضعيف البدن، ضعيف البدن، والمسألة ما تحتاج إلى حمل وحركة وقوة بدن، وإنما تحتاج إلى حفظ وإدراك للأمور وحسن تصرف. وضعيف البدن ممكن أن يوكل، ممكن أن يضم إليه من يساعده في بعض الأمور، لكن للثقة فيه ما يقال لا هذا مريض ما يصلح وصي، هذا ضعيف ما يصلح وصي، بل تصح الوصية للضعيف كما تصح الوصية للقوي. وإلى الضعيف، وإلى الضعيف لذلك يعني لهذا السبب، لأنه من أهل الشهادة. نعم. وإلى الضعيف لذلك إلا أنه يضم إليه أمين يعينه، إلا أنه يضم إليه أمين يساعده، أو يطلب منه أن يوكل من يساعده في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.